بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري. قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. طيب هذا حديث أبي جهيم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار, لو تقدم أنها حرف شرط وتفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط ولها جواب وشرط ولكنها لا تجزم, وقول لو يعلم هذا فعل الشرط والجواب لكان, وقيل إن جوابها هنا محذوف والتقدير لاختار أن يقف. وقول لو يعلم المار, المار هو العابر, احنا متكلمنا عن الحديث ها كله لكن لم نكمل. طيب نعيد أبرأ للذمة. طيب المار هو العابر المتجاوز يمينا أو شمالا أو بالعكس. ماذا عليه؟ نعم, بين يدي المصلي. قلنا المراد بين يدي المصلي أي من قدميه إلى منتهى سجوده, هذا أصح الأقوال, وقدرها بعضهم بثلاثة أذرع. ماذا عليه؟ ماذا, ما هنا استفهامية وهي مبتدأ, وذا اسم موصول بمعنى الذي وهي في محل جر بالإضافة, وقالوا عليه صلتها, ومتعلق الجار والمجرور خبر ما الاستفهامية. لكان أن يقف يعني أن يبقى واقفا منتظرا إلى فراغ المصلي 40 خريف. نعم, لكان أن يقف إيش عندكم 40 خريفا. نعم 40, نعم 40, نسيت أنا ضاعت عندي الحديث. طيب 40 خير له من أن يمر بين يديه. 40 ما هي 40؟ جاء في بعض الروايات 40 خريفا وفي بعضها 40 سنة, والخريف فصل من فصول السنة سمي بذلك لأنه تخرف فيه الثمار والمراد به السنة. طيب وفي رواية في غير الصحيحين لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم, لكن هذه اللفظة من الإثم ليست في الصحيحين وليست أيضا في الكتب الستة, وإنما هي في مصنف ابن أبي شيبة. فهمتم؟ لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم, جملة أو كلمة من الإثم لم ترد في الصحيحين ولا في الكتب الستة وإنما وردت عند ابن أبي شيبة. طيب فدل هذا الحديث على مسائل, منها أولا تحريم المرور بين يدي المصلي, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك الإثم, لأنه حتى لو لم ترد من الإثم لعلمت من السياق. وظاهر الحديث أنه لا فرق في تحريم المرور بين كون المصلي يصلي في فضاء أو مسجد أو بيت, وظاهره لا فرق بين الفرض والنفل, وظاهره لا فرق بين كونه وضع سترة أم لم يضع سترة, فالحديث عام. وظاهره أيضا أنه لا فرق بين كون المار مما يقطع أو مما لا يقطع, وظاهره أيضا أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد, لقول المار بين يدي المصلي, وهذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد. لكن دل حديث ابن عباس المتقدم على جواز المرور بين يدي المأموم لقوله فمررت بين يدي الصف. وظاهر الحديث أيضا لو يعلم المار, ظاهره أنه لا فرق بين مكة وغيرها للعموم, ومنها أيضا أن المرور بين يدي المصلي قلنا سواء اتخذ سترة أم لم يتخذ سترة، ومنها أيضا تعظيم حرمة المصلي، تعظيم حرمة المصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب هذا الإثم على من مر بينه وبين قبلته. نعم الله. السلام عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ فذكر بمعنى حديث مالك. قال رحمه الله: باب دنو المصلي من السترة. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. نعم، هذا الحديث يدل على أن المشروع للمصلي أن يتخذ سترة وأن يدنو منها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، بمعنى يقرب منها. والقرب منها فيه فائدة، وهي أنه لا يضيق على من أراد المرور فيما فوق السترة، فهمتم؟ لأنه إذا ربما يكون المكان لو وضع السترة ضيقا لا يتمكن الإنسان من المرور إذا مدها أو وسع السترة، فإذا دنا منها تمكن الناس من المرور من وراء السترة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى. قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن المثنى: حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوى أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال: كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. طيب، هذا الحديث دل على مسائل، منها أولاً أن الإنسان يجوز له أن يديم الصلاة في موضع واحد أو في مكان واحد إذا كان فيه فضل ومزية لهذا الحديث، ومنها أيضا مشروعية الصلاة إلى السترة لقوله: كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف، يتحرى الصلاة عندها ويجعلها سترة له. نعم. المقصود بالمصحف؟ ايش مصحف؟ عند المصحف. اي المصحف القرآن. نعم. شكل على العربية وكرسي يحط سترة. كيف؟ اللي جالس على العربية ولا؟ اي ما في فرق، يصلي على كرسي او على عربية يضع هذا، يضع السترة. نعم. شيخنا احسن لك، الان فيه مكان يعني معين يصلي فيه الانسان فيه فضل. إذا مثل الروضة في مكة، لو أمكن في قصدي في المسجد النبوي، إذا أمكن يصلي في فضل، ومثل إدامة الصلاة خلف الإمام، يعني مثل إنسان يصلي دائما خلف الإمام هذا في فضل، فلا حرج. ما نقول هذا إن هذا من الاستيطان اللي ورد في الحديث. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب قدر ما يستر المصلي. باب قدر ما يستر المصلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما تقدم لنا أن مؤخرة الرحل كم؟ ثلثا ذراع، أن قدرها ثلثا ذراع، والذراع 46 سنتي تقريبا. نعم. قال: قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. نعم. قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، قال: وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: وحدثنا إسحاق أيضا، قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت سلم بن أبي الذيال، قال: وحدثني يوسف بن حماد المعني، قال: حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول، كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المخزومي، قال: حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصم، قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. طيب، قوله في الحديث الأخير يقطع، المراد بالقطع هنا البطلان، يقطع أي يبطل ويفسد، وظاهره لا فرق بين الفرض والنفل. وقول المرأة المراد بها البالغة، كما جاء ذلك مقيدا في رواية لأبي داود والنسائي الحائض. والحمار المراد بالحمار الحمار الأهلي، لأن اسم الحمار إذا أطلق انصرف إلى المعهود وهو الحمار الأهلي، فخرج به حمار الوحش، فإنه لو مر بين يدي المصلي إيش لا يقطع، مع أن في المسألة قولا أن حمار الوحش يقطع الصلاة كالحمار الأهلي للعموم. طيب، الكلب الأسود يعني دون الأحمر والأبيض والأزرق، وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، قالوا: ما بال الأسود؟ قال: ذاك شيطان. قيل إن المراد شيطان جن متصور بصورة كلب، الكلب الأسود شيطان، أي شيطان جن تصور بصورة كلب. وقيل إنه شيطان بالنسبة للكلاب، فالأسود هو أخبثها وأشدها ضررا، ولذلك يقتل بكل حال. وهذا القول أصح، أن قوله لما سئل ما بال الأسود قال ذاك شيطان، أي شيطان كلاب، شيطان بالنسبة للكلاب، لأنه أخبثها وأشدها ضررا، ولهذا يقتل بكل حال. والشيطان لا يختص بالجن بل يكون من الإنس، قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا الحديث يدل على أن هذه الثلاثة، المرأة والحمار والكلب، تقطع الصلاة. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة، أما بالنسبة للمرأة فقيل الحكمة هي خوف الفتنة، وهذه العلة علة مستنبطة منتقضة، علة مستنبطة منتقضة، لأننا لو قلنا خوف الفتنة انتقض ذلك بالأم والأخت والزوجة، ولا أحد يقول إن مرور الأم أو البنت أو الأخت أو الزوجة لا يقطع الصلاة. فبالنسبة للمرأة الله أعلم بذلك، يعني الحكمة ليس هناك حكمة ظاهرة، والله أعلم. وأما بالنسبة للكلب فلما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الكلب الأسود إيش؟ أنه شيطان. وأما الحمار فلأن الشياطين ترغب بقربه وتأتي أمكنته، ولهذا في صحيح البخاري: إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. إذن الحكمة بالنسبة للحمار أن الشياطين تقرب منه وتدنو منه، وأما بالنسبة للكلب فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شيطان. وأما بالنسبة للمرأة فقيل إن الحكمة هي خوف وقوع الفتنة، خوف وقوع الفتنة، لكن هذه العلة علة مستنبطة تنتقض إذا كان المار من محارم المصلي فالله أعلم. وظاهر الحديث أن الكلب غير الأسود لا يقطع، أن الكلب غير الأسود لقوله الكلب الأسود، لكن قال العلماء إذا كان فوق عينيه نقطتان، إذا كان فوق عينيه نقطتان بيضاوتان فإن ذلك لا يخرجه عن كونه بهيما، لا يخرجه عن كونه بهيما، للعبرة بالأعم الأغلب. ومنها أيضا بيان فائدة السترة وأنها تمنع بطلان الصلاة، ومنها أيضا الحديث دلت على أن أكمل السترة أن تكون كمؤخرة الرحل. نعم. السلام عليكم شيخنا، إذا كان الكلب ثلثيه أسود والباقي، لا المراد البهيم كلها. أما لو كان الكلب يعني نصفه أسود ونصفه كذا أو غالبه أسود فلا يقطع. إذا جاءت في رواية الكلب الأسود البهيم، لكن يقول العلماء إذا كان مثلا في رأسه أو في جزء من بدنه نقطة أو نقطتان بيض هذا لا تخرج، لا يخرجه عن كونه أسود. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب الاعتراض بين يدي المصلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. قال حدثنا، نعم، وهذا الحديث احتجت به عائشة رضي الله عنها على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وأنكرت الحديث التي فيها القطع وقالت شبهتمونا بالحمير والكلاب واستدلت بهذا، لكن ما ذكرته رضي الله عنها لا دلالة فيه، لأن الحديث التي فيها القطع معلقة بالمرور، وعائشة هنا لم تمر وإنما هي بين يديه. نعم. بدن الحائض طاهر. لا لا، المراد البالغة، يعني المرأة يقطع صلاة الرجل إذا مر، المرأة المراد بالمرأة هنا البالغة، يعني من ناهزت البلوغ لم تبلغ لا تقطع. وليس المراد الحائض أن من اتصفت بالحيض، لا المراد الحائض يعني البالغة. أحسن عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. نعم، وهذا أيضا فيه استحباب تأخير الوتر، وأن الإنسان إذا طمع أن يقوم آخر الليل فليجعل وتره آخر الليل، فإذا وثق من نفسه أو غلب على ظنه أنه يستيقظ فإن التأخير أولى. ومنها أيضا مشروعية إيقاظ الأهل للوتر وقيام الليل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظها إذا أراد متى؟ إذا أراد أن يوتر. وأما الحديث رحم الله رجلاً قام يصلي من الليل فأيقظ امرأته فإن أبت نضحها بالماء، فهذا الحديث وكذلك أيضاً المرأة إذا قامت تصلي وأيقظت زوجها فإن أبى نضحته بالماء، هذا الحديث محمول على أن المرأة وكلت إلى زوجها أن يوقظها أو علم من حالها الرغبة في قيام الليل. فهمتم؟ يعني نضح الرجل الماء في وجه امرأته لتقوم الليل محمول على ماذا؟ على ما إذا إيش وكلت إليه قد أيقظني أو علم منها الرغبة في ذلك. وأما ما سوى هاتين الحالين والمسألتين فإنه لا يلزم، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه كان يوقظ عائشة لتصلي معه صلاة الليل، وإنما المشروع أنه إذا بقي على الفجر قدر توتر فيه فإنه يوقظها إن لم توتر في أول الليل لأجل أن توتر في آخره. نعم. أحياناً أي أحياناً، ولهذا جاء في الحديث إذا قام الرجل فإذا أيقظ الرجل امرأته فقام يصلي وفي لفظ يصليان، فالجماعة في قيام الليل تجوز أحياناً لا دائماً. فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة وابن مسعود وابن عباس كلهم صلوا معه قيام الليل، فإذا صلي قيام الليل جماعة أحياناً فلا بأس. ففرق بين اتخاذه أمراً راتباً وبين أن يكون أمراً عارضاً، ولهذا الجماعة في قيام الليل لا تشرع إلا في رمضان، قيام رمضان، ما سوى إن فعل أحياناً فلا بأس. وأما اتخاذه أمراً راتباً يعني يجتمع شخصان أو جماعة يصلون كل ليلة جماعة فهذا من البدع. نعم. ها ما في فرق الوتر غير الوتر. نعم. نعم. ما في بس ما في بس. المهم أن لا يصطف بجانب امرأة. لكن قد تدعو الضرورة يعني أحيانا في المطاف أو في غيره أن يصلي في صف ويكون أمامه صف نساء لا يضر. نعم. ها؟ كيف جماعة؟ أحيانا ما قلنا بدعة إن فعل أحيانا. لا ما فعل الرسول على الدوام، فعله على سبيل الأمر العارض، وإلا لقال لأصحابه صلوا جماعة، حثهم على الجماعة في قيام الليل. ولذلك في قيام رمضان قام يعني صلى بهم جماعة ليالي وترك ذلك خشية أن تفترض عليهم، فزالت العلة التي من أجلها ترك والحكم يدور مع علته. ولذلك في عهد عمر رضي الله عنه لما رأى الصحابة يصلون أوزاعا هذا يصلي وهذا يصلي جمعهم على إمام واحد. الشيخ لو عندي مكان فاضي جت حرمه صلاته وأنا حين أصلي بقى الحرام. مكان فاضي؟ إيه. شلون مكان فاضي؟ يعني صلت ورا في مكان فاضي ما اكتمل جت الأمر وصلت بجنبي. مع الجماعة؟ إيه. لا ما يصح ما أقول لا تصف. المرأة ليس لها مكان مع الرجال. لكن لو صليت به صف وأمامك صف نساء لا بأس. أما أن تصطف في جانب امرأة فاقطع صلاتك وابحث عن مكان آخر. نعم. حتى لو زوجته. ولذلك الإنسان إذا كان يصلي أراد أن يصلي مع بامرأته قيام الليل أو صلاة جماعة مثلا في سفر ما تصطف في جانبه. المرأة ليس لها مكان بجانب الرجل مطلقا. اتضح؟ ولو كان حتى حال الضرورة، الحمد لله ضرورة ما تمكن يصلي يؤخر الصلاة. هو يؤخر ما يخالف، لكن هي الإشكالية هي ستؤخر وراهم سفر وكذا. الحمد لله تؤخر تجمع جمع تأخير. وقت العيد ما أقول الوقت اللي يجمع الفجر وركعتها وهي ركعتها ما تستغرق 5 دقائق. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وحدثني عمرو بن علي. حديث أنس: صففت أنا واليتيم والعجوز من ورائنا. ما قال والله عجوز دولة صغار أيتام صف معهم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما يقطع الصلاة؟ قال: فقلنا المرأة والحمار. فقالت: إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تريد إن المرأة لدابة سوء تنكر، يعني على تنكر على من قال إن المرأة تقطع الصلاة. نعم. السلام عليكم. لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. نعم. ولكن هذا منها رضي الله عنه لا دلالة فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا مر علق الحكم بماذا؟ بالمرور، وهي هنا معترضة جالسة. السلام عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث حاء قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجليه. هذا كما تقدم، هذا يعني جوابها عن من قال إن المرأة تقطع الصلاة، فهي استدلت بجلوسها في قبلته عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا أراد أن يسجد غمزها فسجد، على أن المرأة لا تقطع. لكن كما تقدم أن هذا لا دلالة فيه، لأن هذا اعتراض وجلوس وليس مرورا. أين أقول هذا؟ يعني هي لم تنكر قطع الحمار والكلب، وإنما أنكرت قطع المرأة. نعم. أصل اتخاذ الآدمي سترة ما ينبغي. لا، حتى هذا يعني بعض الناس الآن تجد مثلا في إذا أراد أن يقضي الصلاة فاته أو شيء يذهب ويستتر، هذا إذا كان يخشى القطع، يخشى مثلا يمر بين يديه ما يقطع الصلاة. نعم. أما ما سواه لا، ولم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك. ها؟ أي الأسحار السحور والسحر ما قبل طلوع الفجر. نعم. والله أعلم، ما أدري. ولذلك بعض العلماء كره أن يجعل الآدمي سترة، كره أن يجعل الآدمي سترة. لكن كما قلت لكم، إذا اضطر لذلك، يعني مثلا تصلي أحيانا تريد تصلي ركعتين خلف المقام وتخشى من مرور النساء، فتجعل مثل ظهر إنسان سترة، هذا ضرورة لتتقي به المرور. أما اتخاذ الآدمي لا. لا لا، هذا من التنطع. ما ولم ينقل من الصحابة كانوا يستصحبون سترة في الحال. فهمت سؤاله؟ والإنسان إذا فاتت كان مسبوقا وقام يقضي، هل يجيب معه السترة وإذا قام يقضي وضعها ثم صلى؟ لا لا، خلاص فصلت صلاته.